بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 72 بعد 100 على 1. زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل مطحونة مطحونة طحن شديد. استعملت يا شيخ من دكتير شيخ استعمل كثير هذا نفع والله. شو عمل معه؟ والله ما بذكر، ما كاتب فائدة يا شيخنا يعني سريعة طالت 3 أيام. أي بدأ أنت تتحدث عن تجارب. أنا الآن في شيء بذلي جدا ووجع في ذراعي في المفاصل، وصرت واقف على طبيب مختص في المفاصل منذ شهور، ومع استعمالي للأدوية اللي بيخونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر. فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي بل النبوي شيء يعالج هذا المرض الذي تشعر به؟ كيف شعورك بالألم؟ بالمفصل نفسه ولا بالعضل؟ في شيء في المفصل وهذا اللي بيألمني كثيرا. المفصل واحد المفاصل كلها؟ المفاصل في عندي ركب، هاي الركبة مثلا يسرى أشد من اليمنى، وفي الذراعين على العكس من ذلك، في المرفق الأيمن أشد من الأيسر. هنا يطيب لي الغمز اللي بيسموه التكميس، مساج. هذا في اللغة اللي قرأناها في الحديث يسمى غمزا. نعم. إيه هذا يعني لو واحد كبسني هيك وغمزني ليلا نهارا ما أقول قطي قطي. والله بس أنا تعمل لي هذا من حين لحين بصير عندي إشي. طيب إيه شو عندك؟ فمن عمل؟ هل جرب وشربت خلا؟ ما جرب. جرب ولم تخسر. طيب الخل، أنا كنت بهذا السن كنت أخرج على الدرج ومفاصل تآلمني وأمسك في الدرج وأنا لساتي شاب. فقرأت في كتاب أمريكي فولك ميديسين على أنه هذا الخل إذا شرب مع الماء مخلوطا ملعقتان أو ملعقة صغيرة في كوب من الماء. شوف هنا أنا عندي تساؤلات كثيرة. الخل أنواع. خل التفاح. اسمع مني. الخل أنواع، وانت هلا حددت التفاح، خل التفاح عياره بيختلف عن عيار ثاني، خاصة دون بيتاجره شايف لون، فربما ملعقة تساوي ملاعق، فيا ترى الملعقة اللي انت توصفها من انو خل؟ من الخل الموجود في الجمعيات الامريكي او الاوروبي المخلوط بالماء بنسبة 5%. إذا شفته بتعرف منين نعرف من هذا الشيء؟ إن شاء الله لأبعث لك كنية منكم. ياسين هذا بعد ثاني. من عمان. اشتري هذا من عمان. موجود هنا في السوبر ماركت يا سيدي موجود بنسبة 5%. سؤالك وجيه علمي. لأن الخال بيكون 100%. إن أسكيت الإنسان على رأس المعلقة بتفطر. هذا هو. فهذا مش مركز وإنما محلول بنسبة 5 خل أجزاء خمسة أجزاء. أي أكسترا. هو خلاص هذا هو المطلوب. أسألك يا شيخ، مكتوب عليها شو مكتوب؟ خل التفاح مكتوب شو النسبة؟ شوية خل التفاح حبورته 4% أقل من المطلوب. يعني زين هذا 4%. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ه بنسبة 5%، هذا 4%، لسه طيب. ما يتي أكثر. إيه هذا بده ينصب على كوب ماء؟ بنحط معلقة من هذا فقط. إيه. مع كوب ماء. على كوب ماء. كوب ماء، كوب ماء تبع الشاي ولا تبع الماء. وبعدين في أكواب الأرض طويلة. أنا اللي بتعني أنت الماء الذي تريد أن تجمعه صبع يعني هذه طيب الآن بنحط ملعقة من هذا الخل في كأس ماء من هذا الكأس أو نصف الكأس أو نصف الكأس طيب وبعد ذلك ثلاث مرات في اليوم أي. إذا رفع الضغط عندك أنت بالذات لكونك ذكرت أنه عندك دم كثير لا أنا مضى الآن دم قليل الآن طيب الآن 10:30 إن شاء الله لا ينفعك هذا أنه أنا برفع الضغط طيب وبضبط الضغط عندي تقريبا يعني ما بدي يرفع لأنه أنا بين 14-15 العالي و9 الداني هل يناسبني رفع الضغط؟ منه ملعقة واحدة مع ماء ورأيت صار عندك صداع تكف طيب. ولا يضرك أكثر من هيك أي. إذا ما لمست أي شيء صداع عندك تشرب منه باستمرار 3 مرات في اليوم أيوة. قبل كل مش مهم مش مهم طيب رفعنا غير مقبول يعني. لكن سامع شكر طعمه غير مقبول حامض كيف نفعل؟ نمزج معه قليل من الماء قليل من العسل أو مع السلطة أو مع الأكل تبعه السلطة أنا بفضلها من الخل على الليمون صحيح تأكلها كذلك هنا إذا الشيخي ما أكل الخل إذا بحبه عمي العسل وهي التفاح كل شيء حاضر طيب تقديم هذه الوصفة خل خليط بالماء لوجع المفاصل نعم لوجع المفاصل وبإذن الله لن يمضي أسبوع وترى أثر إذا كان مثلا عبد الرج أنا 3 أيام فقط لأنه هذا شو مفعوله بقوله الأطباء لأنه طبيب اللي كتبها طبيب أمريكي مختص كتب على أنه هذا الخل عندما يدخل في الجسم بمر بين المفاصل بيكون فيها شيء من الكلس مترسب هو اللي بيسبب الألم فهذا يذيب الكلس الكلس اللي مترسب ليس كلس العظام فهذا فائدته يعني إذا الألم جاي من الكلس في العظام هذا الخل بإذن الله يزيله وإذا كان غير هيك إذا كان غير هيك أنا عندي إن شاء الله وصفات ثانية موجودة بكتب لك إياها كتابة إن شاء الله وستصل يا ريت المال جواز أنت بتقول استعملت هذا وأنت شاب يا ترى تأثير هذا العلاج في الشيخ العجوز المسلم من تحكيتي كتأثيره في مثلك أنت في هالشبابك أعطناه لناس هي صار لي سنتين بمارس هذا الأمر مش من اليوم في فلسطين لما سافر وصلت لرجل أظن 60 سنة من دار أبوه مؤذن من دار الشيخ حسين صدق يعني كان يركب الدابة تبعته على المسجد وأجا جزاك الله كل خير ما أدري في التناول إطراء عنه كيف أخبر على كل حال إن شاء الله لما تكون أنت أمام تجربة ثالثة في شيخ عمره 74 سنة تأخذ مثال إيه مليحة مليحة بس نطحنها أكثر ما يشبه أجربها شو رأي دكتور أفدنا الله بالنسبة للعلم تعالى وجع اليمنى أو في المفاصل له أسباب كثيرة جدا الأسباب كثيرة إما يكون نقص كلس أو إما يكون تآكل في العظم أو احتكاك بعض الأحيان احتكاك أو يكون التهاب يعني له أشياء كثيرة جدا ما أتصور إنه كل الحالات يعني لازم تزبط على هذا هذا اللي عم نحكي نحن يعني نعم أي نعم لكن لا بأس من التجربة صحيح لا بأس بس هي نعم لا هذا ضروري لا شو رأي الطبيب؟ والله هي الأشعة طبعا مبين إذا في احتكاك أو في تآكل أو في تضيق بعض المرات طبعا مفاصل يعني المفصل ما هو يعني بتحرك هكذا بعض المرات بصير في ضيق نتيجة تكلسات بتحد الحركة بيزيد الألم فيعني الصور ما فيش ما لنا تأخذ يعني أفضل شيخ تحس بألم شديد في الحركة مع الحركة والله يعني كنت سابقا ما أتضايق أما الآن في شيء من الإحساس بالألم الحقيقة يعني عندي أمة لي عندها نفس الشيء هذا فأخذناها إلى أمريكا والآن عندهم على الدكتور طبعا يعرف يضعون قطعة من الحديد ستينلس ستيل بدل الركبة هذه أو تلبس على العظم وتمشي ما شاء الله مثل الغزال هذا بيكون في شيء يعني يكون في تعاقل نعم وعملية تأخذ ساعة بعد 4 أيام تمشي شيء عجيب عنده هذا نعم إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله تعمل لك أشعة ويتأكد وإذا ثبت هذا الأمر ممكن لكن هذا أستاذ طارق ما هو خاص بالركبة يعني له في ألم والذراع والعضد يعني في مرض شو بدنا نسميه هذا أعصاب أيضا لا إذا كان مثلا حسب يجوز يكون بالعظم أو بالوتر هو الوجع شوف الوجع بحس فيه هو الها بالعظم هذا عادة بيحصل كثير هذا الوجع هو بيحصل كثير هذا من حركة الإيد من الكتابة هذا اسمه مرض لعب التنس ولا بيلعب ولا في بلاد الغرب يعني بس أثر وبتصير هذا المرض يعني بصير هون فرق بين هون وبين هون بصير طبعا الوتر من هون مع العظم هذا الوصلة هذه هي من الحركة بصير فيها هذا الألم الشديد بعدين في مشروبات أسيدي أعشاب زاكية نافعة كويسة إن شاء الله لأكتب لك إياها العرب اللي بكتبوها لوجع المفاصل لوجع الأعصاب وجع الظهر اللي هي في هذا الموضوع في الكتب الصفراء اللي ناسينها الناس ما حدا بيقرأها حتى لو قرأوها بيفهموها إن شاء الله أكتب لك إشي وأقول لك يا حسين ذكرت بالجراحة وبس مهندس مسحيلنا بروح برا كتير بقى مشان دكتور يعني بس كشف كده نبي عينا قبل الشيخ نجرب فيها نجح حولها يعني واحد طوى يعني ما هو دقيق صحيح لأنه إنه مفهوم بيقول الفقهاء خاصة منهم الحنفية إنه كلام المشايخ يعتد بمفهومهم فمفهوم كلامه أن الكفار يرون بينما هو لا يعني هذا ولذلك فهو يريد أن يقول الإنسان ما يرى مش المؤمن من الإنسان الإنسان ما يستطيع أن يرى لأن الله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه يعني اللي بيبدأ يرى الشياطين ليتهم نفسه يتهم دينه يكون عنده معاصي وبدأوا يظهروا له التنفين في شيء عنده بكل وهذا من تجربتنا يعني الصحبة الطويلة أنا وأبو يوسف يعني تيجي عندنا مشاكل كثيرة يكون عنده ذنوب أشياء معي لكن ما شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر يا عمر يعني ما مررت يعني في حي أو هيك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك يعني كيف الشيطان بيجي عليه على هذا الإنسان اللي هو بيقول عنه أنه مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتجلى له ويحكي معه إلا ويكون هناك عنده والعياذ بالله في إشي ويحرج نفسه وتوب لكن هنا يرد قصة أبو هريرة مع الشيطان ماذا نفعل بها إشي آخر طبعا كيف صدقك وراءك دوب صدقك الحديث صدقك وراءك إيه كيف جوابنا والله أنا بوقف يا شيخ وهذا نصف العلم وكاذب والمعروف هذا من العلم. لا بقول يعني قولك بوقف هذا من العلم. لو سألني إنسان حالا بوقف باستطيع نعم رجع على مين؟ الله يرحم أبو يوسف. بقول له يا شيخ والله فقدناه والله. أي ما يا سلام شو كان ينفعنا والله. الله أكبر جزاه الله كل خير والله. فبنسأل فنستغل الفرصة أطار الله في عمرك إن شاء الله. الله يبارك فيك. جزاك الله كل خير. لا إله إلا الله. الآية السابقة معناها على ضوء ما جاء في السنة من مثل هذا الحديث الصحيح معناها من حيث لا ترونهم على صورهم التي خلقهم الله عليها. أما صورهم التي يتشكلون بها ممكن أن يروا بها، لكن هذه الصورة لا تعرف الإنس بشخصية صاحب الصورة لأنه متلون ومتلبس بصورة أخرى. على هذا يحمل حديث أبي هريرة وما شابهه، يعني هذا الشيطان الذي تحول إلى شخص كبني الإنسان حتى تمكن الإنسان وهو أبو هريرة أن يلقي القبض عليه وأن يهدده بأنه سارق وأنه سيرسله للرسول عليه السلام، فيجري بينه وبين أبي هريرة ذلك الاستعطاف بأنه فقير وذو عائلة، يطلب منه بأن يطلق سبيله، فحن قلبه عليه وأطلق سبيله. ولما أصبح الصباح وقص أبو هريرة قصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه شيطان وإنه سيعود إليك، وفعلا عاد إليه مرتين أخرين، وفي المرة الثانية أيضا رق قلبه عليه وأطلق سبيله. في المرة الثالثة قال لن أدعك، لأن الرسول عليه السلام قال لي إنك شيطان. قال دعني وأنا أعلمك آية إذا تلوتها قبل نومك فإنه لا يضرك في تلك الليلة إنس ولا جن. آية الكرسي. ظاهر أنه الزمن الأول كانت القلوب غير قلوبنا، كانت يعني تصدق بسهولة. نحن مثل ما أنت شايف هلا سؤال بعد سؤال ونقاش بعد نقاش، فدخل في عقله انه الكلام صحيح فتركه، وهو على علم من هذا الشيطان. هو الشيطان عدو مبين للإنسان، كيف ما دخل في عقله هيك. فلما أصبح ولقي الرسول عليه السلام وحدثه بما جرى بينه وبين الشيطان قال صدقك وهو كذوب. الشاهد إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم على خلقتهم الطبيعية التي خلقهم الله عليها، أما إذا تصوروا بعض الصور أخرى فهذا ممكن أن يروا عليها، لكن كما قلت هذه الرؤية لا تحدد شخصية المرء أمام الإنسان، فقد يتمثل بصورة أخرى من هذا القبيل. الحيات التي تخرج الدور فإنها قد تكون من الجن. ليه؟ لأنه تتصور بها بصورة الجن، ولهذا جاء الأحاديث تنهى المسلم عن قتل الجان الذي يخرج في الدور إلا بعد الإنذار ثلاث مرات، وكان ذلك بعد حادث ذلك الشاب الأنصاري الذي كان حديث عهد بالعرس، خرج من داره ثم عاد إليها وإذا زوجته على باب الدار أخذته الغيرة. الله أكبر، اليوم بيخرجوا سافرات ومتبرجات في الأزقة وبخاطر الرجال والشباب ولا حراك ولا غير ولا إحساس، هذا مجرد ما رأى واقف على باب الدار رآها أخذها ليطعنها السابري كما هو نعم الحربة. قال اصبر ادخل الدار وانظر، فدخل في الدار وأيضا بأفعى غليظة متكورة على نفسها على فراشها، وتعرف النساء يعني خافوا جدا، فهي تركت الدار، لا يتقدر تفوت الدار ولا يتقدر تشرد مثل ما يفعلوا اليوم، يعني خاصة بمثل هذا العذر، أي واقع على باب الدار. انظر كانت شيخنا يعني شعرها ما في شيء واضح، ما بيكفي في بروزها إلى باب الدار. الشاهد فدخل ورأى هذا المنظر، فما كان منه إلا أن طعنها. يقول راوي الحديث: فما ندري أيما كان أسرع موتا من الآخر، الأنصار مات والحي ماتت. لما وصل الخبر إلى الرسول عليه السلام قال: إن أقواما من الجن في المدينة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأنذروهم. هذا بأيد أنه الجن بتطور وبتشكل. الآية إذن تفسر على المعنى الذي لا يتصادم مع هذه الحوادث والوقائع الصحيحة. الآن أعود أنا لأستفيد منك أيضا. أحيانا معي بلغم، هذا البلغم تطور معي من سيء إلى أسوأ، ثم من أسوأ إلى سيء. هذا البلغم كان عبارة عن لعاب لزج، يعني من لزوجته يكاد يخنقني، ودائما تراني وكلما فعلت هكذا ببصق، يعني إلى أن تطور صار بيطلع مع البلغم مع البصاق بلغم مكثف أسمر اللون، يعني جامد، ثم تطور صارت أرى فيه مشاهد من دم. طبعا عرضت حالي على الطبيب وأعطاني بعض الأدوية ولا أزال أستعملها. صار يعني الأمر أحسن من اللي قبل بكثير، لكن اللعاب هذا ما انقطع، اللعاب اللزج، اللعاب اللزج ما في ذاك البلغم الجامد الأسود، لكن شوف الآن يصير معي انسداد في أنفي، انسداد في أنفي. أحيانا محدثي بشعر كأني أنا مسكوب ولست بالمسكوب، بصير عندي ترسبات المنخرين دون يطيب لي دائما ألعب به تنظيفا، وهو يكون جامد أحيانا لدرجة أنه قد يسيل دم بسبب الجرح البسيط. فمن جملة المعالجات اللي أعطوني إياها قطرات بصبها 3 مرات في اليوم، أشعر أن القطرات دون في فائدة، في تخفيف، لكن ما في استئصال لهذا البلغم أبدا. وهكذا يعني في أشياء كثيرة، منها هذا الوضع الذي أنا فيه الآن، يعني في أثناء القراءة ما أنشط القراءة جهرا لأنه آخذ بخناقي، لعله هذا الخلل كمان له فائدة. موجود. ها؟ والله كله موجود. كيف؟ أنا وين في الكتب اللي عندي هذا البلغم مع نفس الدم، نون فاء تاء نفس، له أدوية بسيطة متيسرة. لا أنا سألت الخل يعني يفيد في هذا؟ يفيد للحساسية الأنف، هذا رايح بإذن الله إن شاء الله. لكن كنا إحنا أسبوع إذا إنه ما ضرك ولا إشي بالنسبة للصداع خذ أكثر. أنا سنتين وأنا أقول أفادني فائدة عظيمة في كل صحتي هذا الخل، سنتين وأنا أخذ، أولادي كمان للذاكرة، هو العسل إشي مدهش. للتفكير يعني والطاقة. فأنا يعني استمريت عليه سنتين وأنا أخذ كل يوم كل يوم كل يوم، لكن ما أكثر ملعقة ملعقتين صغيرتين مع ملعقة عسل. العسل منيح ضد البلغم، نسأل الله العافية. حلبي جربت الحلبي؟ لا. كيف مشروبك الخاص؟ مدنا مددك بقى يا مريش. الحلبة هذه انا حافظها يعني، رغم انه لو انا اكتب لك الان وصفة بكتب لك خمس او ست لكل موضوع العرب يعني اللي ذكرت لي في الكتب عندي في البيت، لكن شيء احفظه عن البلغم هذا سريع ميسر ومفيد. الحلبة اشي عجيب الك وإلي كل الناس اللي بيشربهاش يعني بيكون غافل عن اشي مهم او بياكلهاش. ياكلها كيف نعملها؟ في المغرب زوجتي بتجيب مي سخن وبتحطها في صحن شوي او في كرب تصب عليها مي سخنة للصبح، باجي بالملكة وانا باكلها. لو اكلت منها شو بصير المي السخنة يعني تطرى نافشي عري، هذا بنظف الحنجرة تنظيف عجب. الحلبي والسائل ها انت مريش ليش بتستعملها؟ انا بشربها باستمرار يوميا. ليش ليش؟ بدل الشاي بدل هي مرة. لا لا بنحليها شوية بنحليها تحتال عليها معناها. المرأة الرضيعة تتبع في ربيع الحليب مستفيد عليها. نعم من فضل مالك من فضل حكا سيدي بالحلبي قد ما اكلت منها لم تضرك. صحن انا باكل زوجتي حلبي وميحة أيضا للسكر ضد السكر تنفع من كل الحاجات. بيقولوا العرب لو يعلم الناس ما في الحلبي من فوائد لاشتروها بالذهب والفضة. هذا مو كلام العرب، هذا كلام أحد الكذابين نسبه إلى الرسول عليه السلام. لا أنا من كل العرب بس بقول لك حديث خطأ. ما هذا بيع حلم؟ لا هو موجود حديث موجود حديث في سلسلة اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي مذكور هذا حديث مع التنبيه على أنه موضوع. ما شاء الله. نعم. لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. في كتب العرب مكتوب فقط ينسبوها إلى العرب أطباء العرب. كيف؟ هناك أحد الحفرة يأتي بعض الشيء مريت عن علي رضي الله عنه. هذا خاطب الشيعة، هذا بياع يخاطب الشيعة. كيف؟ جربها. بس بتبيع نية ولا مطبوخة؟ شيخ غالب في موضوع الانتفاضة أو بما يسمى بالانتفاضة الآن في فلسطين. أنا خلاف جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضة. أنا لا أرى أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار، لأنها تحريكة سياسية وتحريك لم يستعد لها إطلاقا. هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ أسد، لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها. وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح؟ ولا تتحرك دولة من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح. فأنا لا أعتقد أن هذا العمل يجوز شرعا، فضلا عن أعتقد بأنه سيفيد واقعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فما يقتل أنا كيف حالك؟ ما يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عشرات من والمفروض على الجماعة المسلمة أن تدخر قوتها لساعة التي يجب عليهم أن يتحركوا ويغلب على ظنهم أنهم يستفيدون من حركتهم. ومن هنا يقال في الأمثال العامية عين ما بتقاوي مخرج، فيها الكلام عندكم المخرج الإذر مثلا غليظة التي يطعم بها، عين من شحم ودم إلى آخره ما تقاوم المخرج. هذا مثال ينطبق تماما على أخواننا الفلسطينيين الذين يقابلون الرصاص بأنواعه وأشكاله بالحجارة. بأجسامك. ما هي مفهومة، لأنه لما يقابلون بالحجارة فما يرمونهم إلا بأيديهم وأجسامهم. شاهد شديد، أنا كنت أقول ولا أزال أنه الجهاد في أفغانستان فرض عين، ومع أنه كان في هناك مساعدات فردية شعبية من الشعوب الإسلامية كلها، وربما بعض مساعدات غير يعني صريحة من بعض الدول العربية، لكن كان المفروض أنه الأمة الإسلامية تتحرك من أقصاها إلى أقصاها لإمداد الشعب الأفغاني بكل عدد وعدد حتى يستطيعوا أن ينتصروا على هذا الدب الروسي كما يقولون. ومع أن القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها فالظواهر لا تبشر بخير. يكفي في ذلك أن الدول العربية كلاما لا تجد نصرا لهذا الشعب، ولا يتخذون أي موقف يعادي اتفاق الدولتين كما يقولون عظيمتين لإيش، لإيقاع الصلح بين الروس وبين الأفغان. إيش علاقة الدولتين هذول؟ وهذا أمر واضح جدا. مع ذلك الدول العربية لا تحرك ساكنا ولا تنصر الشعب الأفغاني ولو بكلمة إلى آخره. فما بالك مع الفرق الشديد بين الأفغان من حيث أنه كان يأتيهم مدد لا بأس به، وبين فلسطين المحاطة بحراس من نفس المسلمين. نعم الله أكبر، كيف يرجع يعني لهذه الانتفاضة فائدة فضلا عن أن نقول كيف يرجع لها نصر على اليهود؟ هذا أمر مستحيل. ولذلك فنحن فعلا نلقي بأنفسنا في التهلكة بسبب هذه الحركة، وأنا أعتقد أنها ليست نابعة من الشعب وإنما من تحريكات. هذا رأيي في الموضوع، والله أعلم والله المستعان. شيخ خلك كلمة للمجاهدين الأفغان، وهم الآن قد شكلوا حكومة مؤقتة، وسمعنا أن في هذه الحكومة وزيرين شيعيين، أحدهما ملقب بآية الله آصفي، يعني رتبة دينية عالية تعتبر. هل لك كلمة ونصيحة لهم في هذا المجال؟ ما كنا نسمع بهذا الاسم. نعم، هو ليس طبعا موالي للخميني، إنما هو قد يكون يعني في شيعة في الأفغان، في حوالي 7% شيعة، وحوالي 2,000,000 سني في الأراضي الإيرانية حاليا من السنة المهاجرين. نعم. والله على كل حال نحن نرى أن القضية أعقد من هذه الصورة، لما كنا نسمع ونقرأ لا نزال أن هناك أحزاب عديدة من أهل السنة أنفسهم، وهذه التحزبات هي ضعف في هذه الأمة أو في هذا الشعب. ففيهم مثلا بعض الرؤوس من الصوفيين ومن المذهبيين الجامدين المقلدين وفيهم حزبيين من أخوان مسلمين وفيهم وفيهم. والآن نفاجأ بهذا الخبر أن أحد أعضاء الحكومة الجديدة عضوان نعم؟ من الشيعة. فأنا أعتقد أن الأمر لا يبشر بخير حينما لا تكون الحكومة قائمة على أعضاء أولا مخلصين للإسلام وثانيا متحدين مشربا ومذهبا، لأنه الاختلاف والتنازع قرين الفشل كما هو نص القرآن الكريم. فإذا لم يقف الأمر عند تلك الحدود التي ذكرناها آنفا من صوفية وحنفية متعصبة ونحو ذلك وحزبية عمياء، بل انضم إلى ذلك أيضا عضوين من الشيعة، فهذا لا يبشر بخير. لكن في الوقت نفسه أقول أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. قد يمكن أن يضطر هؤلاء القائمون على الجهاد الأفغاني أن يختاروا عضوا من غير مذهبهم السني من الشيعة، دفعا لفتنة قد تقوم فيما بعد فيما لو يفعلوا ذلك. أنا أقول هذا تحفظا واحتياطا، لأن أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. فإن كان الدافع إلى هذا الاختيار وما أشرت إليه آنفا، فيكون ذلك ماشيا على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي دفع المسألة الكبرى بالصورة. أما إن كان ذلك من باب المسايرة والمداهنة فهناك يكمن الشر، وأرجو أن تكون الأولى دون الأخرى. ونصيحتي على كل حال لهذه الجماعة القائمة على الجهاد أن يتكتلوا على أساس الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم. أيهما أكثر أجرا، بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية؟ إعادة يا شيخنا الله يسلمك. المنهج أنه يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة الحديثة، بخلاف المنهج الخلفي الذي لا يعرف إلى الوقوف عندما نص عليه متأخرون. وهناك عندنا حوادث كثيرة جدا تدل على المرتبة أو المنزلة السيئة التي وصل إليها هؤلاء بجمودهم على تقليدهم لمذاهبهم. وأذكر على ذلك بالمناسبة حادث رجل في دمشق ظاهر أنه متدين وهو تاجر كبير عنده برادات لحفظ الخضار واللحوم. جاءه ذات يوم رجل بالأرمن من سكان أرمينيا يعني القديم، قال له عندي لحوم من لحم الخنزير أريد أن أدخرها عندك على أجر وأعطيك ما تريد. وهذا باعتباري مسلما أولا وملتزما لدينه وأحكام شريعته ثانيا، مجرد أن سمع باسم الخنزير قف شعر بدنه. لكن هناك ما يطمعه في هذا العرض السخي، فصار عنده يعني مناقشة بين عقله وبين نفسه الأمارة بالسوء، ثم تغلب العقل الديني على النفس الأمارة، قال لابد ما أسأل أهل العلم، فذهب إلى مفتي ديار سوريا وعرض عليه القصة ويريد الجواب منه يجوز أم لا يجوز. قال له اكتب سؤالك، فكتب السؤال وقدمه لحضرة مفتي، وهذا المفتي مفتي سوريا مش مفتي ناحية أو قضاء، مفتي سوريا كلها. قال له بعد أسبوع تيجي تأخذ الجواب. ما شاء الله، معركة تحتاج إلى استعداد أسبوع من الزمان، وليتها نجحت. جاء بعد أسبوع قال له والله لسه ما تهيأ الجواب. هكذا ثلاث مشاوير، كل مشوار أسبوع بتحمل. الأسبوع الثالث طرق الباب ما حد رد عليه، تجرأ وفتح الباب هيك، وإذ وجد المفتي الأكبر كابي هيك على الطاولة ومستغرق في النوم. عمل حركة سعدي فائز المفتي، السلام عليكم، ها وجدنا لك الجواب، يبشره يعني بعد ثلاثة أسابيع وجد الجواب، عطاه الجواب، جزاكم الله خير. خرج من الديوان تبع المفتي إلى الصحن، وقف هيك يقرأ، ما فهم إنه حلال ولا حرام ادخار اللحم هذا الخنزير، حرام ولا حلال ما فهم، يقرأ من أول يرجع من أول الأخير من الأخير الأول دون فائدة. عنده موظف سائق سيارة هو من أخواننا سلفيين في دمشق اسمه صلاح الجزائري، قال يا صلاح شوف لي الفتوى، أنا ما عم أفهم ولا هي ما عم تفهم. أخذ صاحبنا صلاح يقرأ، القصة هي ما يفهم حلال ولا حرام، اختاروا. صاحبنا قال له تعال أخذك عند رجال ما هو مفتي هو سعادي، لكن هو راح يفهمك الموضوع. والله أنا في الدكان كالعادة، السلام عليكم. وعليكم السلام. حكونا القصة وهي الفتوى، ونحن ما قلنا حلال ولا حرام، قرأت أنا، قلت له الحق معكم، لأنه هو الشيخ مش فهمان حرام ولا حلال، وفاقد الشيء لا يعطيه. في المسألة قولان. شو مسوي الشيخ المفتي الأعظم الله أكبر؟ نقل نقول عن بعض كتب الفقه ما هي طبعا صريحة في موضوع المسألة، لكن لا إيش أمثلة. مثلا نقل الخمر على دابة المسلم، هل يجوز أو لا يجوز؟ ومثل ما قال صاحبنا في المسألة قولا، جاء في كتاب كذا، ولو أن ذميا استأجر مسلما على أن يحمل له الخمر على دابته، قال فلان لا يجوز ويحرم عليه الأجر، وقال فلان يجوز ويطيب له الأجر، وهكذا جاء في كتاب كذا وكذا. إذا استأجر الذمي مسلما على أن يبني له كنيسة، هل يجوز ويحل له الأجر أم لا؟ كمان نقول متضاربة. والغريب بالنسبة لعامة الناس مثل صاحبنا دون صاحبين دون كنين، أنه ناقلين نقول عن كتب غريبة بأسمائها، بيقول لك مثلا جاء تفضل الشريف كل نصيبك. ها؟ ليه؟ نكون نعمل صيام طبي مثل ما صمت أنا بزماني. طيب ناخذ كتب غريبة الأسماء، جاء في الولواجية كذا وكذا، جاء في البزازية كذا وكذا، هو النقول المتعارضة. ومع الأسف الشديد مع تعارض النقول نقل حضرة المفتي ما بلخص بحيث أنه يعطي رأيه الشخصي لهذا السائل، وإنما يختم الفتوى بقوله ومما تقدم يعرف جواب السؤال. هذا تعريف جواب السؤال، ما أعطى جواب. ليه؟ مدام في المسألة في قولان ما بيقدر هو يجتهد، لأن الاجتهاد ممنوع عندهم، واجبهم أنه ينقلوا النص وبس. فهالطريقة هي لا يمكن أبدا أن يعطوه جواب عن مثل هذه المسألة. أما أنا رأيي أن السؤال خطأ لأنه نابع من عرف طارئ، وهو مسجد ومدرسة. ترى كيف كان الأمر في العهد الأول السلفي الأطهر؟ المساجد هي المدارس، ولذلك لو كان يصح توجيه مثل هذا السؤال فلا أقل من أن نقول لا شتان بين المسجد وبين المدرسة، المسجد أبدى من المدرسة. لكننا نقول السؤال خطأ في أصله، لأننا يجب أن نحقق المثل للسائر، التاريخ يعيد نفسه، يجب أن نرجع نحن في آخر الزمان إلى ما كان عليه أول الزمان. الأمور التعبدية هكذا ينبغي لكم. فالمساجد الآن عبارة عن مثل كنائس، ولا تشبيه، المساجد مثل كنائس من حيث الواقع، من حيث كونها تحت إشراف وزارات لا تقوم بشريعة الله عز وجل حقا. المساجد فقط إيش؟ صلي الصلاة وسكر الباب. بينما هذه المساجد يجب أن تكون فيها مدارس مختلفة كما كان الأمر في الزمن الأول. أنا على أني من جيل العصر الحاضر أدركت في المسجد الأموي عنا في دمشق هنا حلقة تعلم الحديث، هنا حلقة النحو، هنا حلقة الفقه الحنفي والشافعي والآخر. فالمسجد عامل بتدريس وتعليم، والتاريخ يذكر حتى علم الفلك كان يدرس في بعض العصور التي مضت في المساجد. فإذا لا ينبغي أن نكرر مثل هذا السؤال توجيها، بل علينا أن ننصفه نسفا نسفا، وأن نقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. شو جاب المدرسة إلى المسجد؟ المدارس هذه تليق بمن لا مساجد عندهم، أما من كان عنده مساجد فهي مساجد الصلوات والعبادات، وهي مساجد لتعليم العلم. وهنا حكمة، هذه المدارس التي تكون في المساجد تكون متقيدة بتعليم ما ينفع وليس بتعليم ما يضر. أي حينئذ لا يدرس علم الاقتصاد في المسجد وفيه تعامل بالربا والحسابات الدقيقة وما يتعلق بذلك إلى آخره، فيكون جعل المدرسة في المسجد سببا ماديا لا شعوريا إلى إبعاد المسلمين عن دراسة ما لا يجوز، لأنه هذا مسجد. في المدارس اليوم تدرس فيها كما يقولون الفنون إيش الجميلة، يدرس فيها الغناء والموسيقى وآلات الطرب ونحو ذلك والتمثيل والغناء وإلى آخره. لذلك أقول لا سوى المسجد هو الذي يقدم على المدرسة، ثم المسجد حينما يسلك المسلمون طريق سلفهم الصالح ينقلب المسجد إلى خير من مدرسة، لا أقول إلى مدرسة وإنما إلى خير من مدرسة. ولذلك فعليكم بعمارة المساجد. لو أننا دمجنا فصول دراسية بالمسجد وأصبحت الفصول يعني محيطة بالمسجد كما فعل الأتراك، يعني أنا رأيت بعض المساجد يا الله يا كريم. فإيش رأيك في هذا الأمر؟ طبعا هذا يختلف طبعا عندي عن مدارس، لكن أيضا أرى الأفضل أن تكون في نفس المسجد حتى يتمكن من استفادة من هذه الدروس غير النظاميين في الدروس. يعني حينما تصبح المدارس لها أبواب خاصة ولو في المسجد جزاك الله خير، عامة المصلين ما يشهدون درسا لا في الحديث ولا في الفقه ولا في أي علم من العلوم النافعة إلا إذا انتظموا رسميين أن دون طلاب في المدرسة الفلانية. ففي جعل المدارس عبارة عن غرف حول المسجد هذا موجود عندنا في دمشق بكثرة. أذكر على سبيل المثال مدرسة تسمى باسم غريب عندنا في دمشق في محله اسمها القمرية، مدرسة الأطاط يعني مدرسة القطط. يقولون أنه كان هناك وقف خاص لإطعام القطط وهذا طبعا مما يفخر به يعني كتاب المعاصرون اليوم، وهذا الفخر وإن كان يحق لنا به لكن هم يتظاهرون بهذا أمام الكفار، يعني يدوني أنه المدنية من عندنا مش من عندكم. الرفق بالحيوان وصل عندنا يعني إلى مرتبة فوق الخيال، لكن مع المنطق المعقول والشرع المنقول. كان عندنا في دمشق مروج موقوفة لرعاية الخيل، وقف مين عند أين مين عنده خيل يجي يرعى بلاش. ومن ذلك المدرسة هذه اسمها مدرسة القطاط يعني قطط. الشاهد عبارة عن مسجد طبعا إلى القبلة، وهذا الجانب الغربي والشرقي غرف، هذه الغرف عبارة عن مدارس يعني غرف مدارس. كذلك عن مدرسة مسجد السلطان سليم هذا في دمشق، إذا رحت دمشق عند مستشفى اللي بيسمونه وطني وكان يسمونه قديما بمستشفى الغرباء. أيضا يوجد هناك على الطرفين غرف كثيرة جدا، وعلى الطريق التركي كل غرفة عليها قبة صغيرة من فوق. نعم، أنا لا أرى هذا الفصل أبدا بين المسجد وبين المدرسة، لأنه أولا على طريقتنا التي تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وثانيا فيه تقليل للخير. لما تكون الحلقات المنظمة الدروس المنظمة التي نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبوابها على طلبة محصورين معدودين، هذه الدروس حينما تجعل في المسجد طريقة تصير إيش الفائدة تتعدى هؤلاء الطلاب. وهذا في الواقع كما بدأت الإشارة إليه أنه أنا أدركت في المسجد الأموي عديدة من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونها، وإن كان في بعض هذه الحلقات مثلا أشياء نحن ننكرها من مثلا اجتماعهم على ذكر غير مشروع وعلى إنشاد الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية والتطريب بها والتمايل هكذا يمينا ويسارا. لكن الفائدة بلا شك إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس الفائدة عام وأشمل. لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التقليد، وليس فقط للآباء والأجداد من المسلمين، التقليد حتى للغربيين. وهذا مصداق قولي عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب أو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية في سنن الترمذي: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارئة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. سبحان الله، يعني هذا التقليد الأعمى واضح تماما. بالأمس القريب كنت أتحدث مع أبو عبد الله حول سجل القتلة هذول يعني كتبت عنهم الجرائد أنه حكموا عليهم بالإعدام كاتبين يعني عرض لوضع هؤلاء وما فعلوا وأن المحكمة يعني قررت شنق أربعة منهم. ما بيذكروا الشرع إطلاقا، ما بيذكروا غير أنه هذول يعني أخلوا بشرف الإنسانية، ما بيعرفوا قيمة الإنسانية، ما كذا كلام. لو قالوا كافر أو قالوا مؤمن سواء، ما بدل أن هذا لما يكتب الكلام هذا يا ترى شو هويته، مسلم ولا كافر. آية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما يتعرضون لذكرها. نعم كثير الأخير وعيب الله سبعة هذه البلد كيف؟ كثير الأخير إيه؟ وعيب الله سبعة هذه البلد هذا بس من كاتب هاي؟ نحن عم نحكي عن الحكام اللي بيصدروا هذه الأحكام أنه ما بيستندوا لشريعات الله عز وجل. وبعدين القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غير مشروعة أبدا في الإسلام، وخلاف قول يعني السلام لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف يعني لا قصاص إلا بالسيف، هذه هي القاعدة. لكن إذا كان أحد القتل الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثلا فهو يقتل بمثلها. قلت في الأمس القريب رجل يقتل آخر خنقا فيخنق، آخر يقتل شخصا بطريق رضخ الرأس بالحجارة كما فعل اليهودي في زمن الرسول عليه السلام مع تلك الجارية حيث قتلها رضخا بالحجارة ثم ولى، فأدركها بعض الناس وفيها رمق من الحياة، فسألوها قالت فلان اليهودي. لا بدك تشتغل بالميزان، ما لا موت كتك كت الكرام ممنوع ممنوع. لا يا شيخ هيك بقول كان أول وضع خاص يا أثناء بس ما تذكر الزوجة، هو بذكر الزوجة، الزوجة ما هي معروفة. طيب إذا كان مثلا المرأة طلبت من الزوج أن يلقى ابن ابن هل هذا من الاسترقاء؟ ابن نفسه الزوجة وابنها وولادها وعائلة مثل عائلة وأن لا يلقون لا يسترقون، تدخل في هذا الباب يسترقون الاسترقاء؟ ستأخذ الجواب ما جزاء الذين يسترقون؟ ما جزاء الذين يسترقون؟ لا يدخل الجنة مع سبيل الله. نعم الحديث عكاشة الجواب ما أنا أقول لك حديث ولا أي يعطيني شو الجواب. فقد بلع من التوقف. نعم ومن استرقى فقد بلع من التوقف ولمن استوى لا من اكتوى نعم. أبو محمد أعطاك المفتاح. الجزاء أنه ليس من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب إذا كان الأمر كذلك فهل الطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟ تتمة الكلام في الشريط التالي. أقصد الوضع عندما يعني هي تطلب ليس لنفسها وإنما لوليدها. زي الشعر لو قلنا مثلا لأبو ليلى بالله قلنا أين ما فيها شيء يعني.